طيب نبدأ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ نخوض في شرح أصول الإمام قالون أو الراوي قالون عن الإمام نافع رحمه الله، سنأخذ ترجمة مختصرة للإمام نافع وكذلك راويه قالون رحمهم الله جميعا، نسأل الله جعلنا أجمعنا بهم في جنته. أما الإمام نافع رحمه الله فهو إمام دار الهجرة في القراءات، إمام دار الهجرة في القراءات، كما قيل عن الإمام مالك إمام دار الهجرة في الفقه، هو الإمام مالك رحمه الله. وقال عنه ابن جزري رحمه الله: فنافع بطيبة قد حظي، فعنه قالون وورش رويا. أما نسبه فهو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، وكنيته أبو روين، وقيل أبو الحسن. والأشهر القول الأول أن كنيته المشهورة هو أبو روين، وأصله من أصفهان، وهي أيضا تسمى أصفهان، أصفهان وأصفهان هي أيضا يعني نفس الاسم، وهي إحدى المدن في فارس، وهي ما تسمى اليوم إيران يعني، وهي مدينة مشهورة ومعروفة، وكان منها جلة من العلماء. وأما الإمام نافع رحمه الله فكان رجل من صفاته أنه كان رجلا أسود اللون كالحا، ولكنه كان فحلا في علم القراءات والعربية، يعني عالما متعمقا في وجوه القراءات واللغة العربية، وأيضا فصيحا، وكان ورعا رحمه الله، وكان إماما للناس في القراءة بالمدينة، وانتهت إليه رئاسة القراءة بها. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. نكمل. وكما ذكرنا أن أبا الإمام نافع رحمه الله كان عالما بوجوه القراءات والعربية، وأيضا كان رجلا ثقة صالحا، وأيضا فيه دعابة ووجاهة، أخذ القراءة عرضا عن جماعة من التابعين، فكان مع علمه بوجوه القراءات متبعا لآثار الأئمة الماضين. وأيضا كان إذا تكلم رحمه الله يشم من فمه رائحة المسك. قال ابن إسحاق بن محمد بن السائب المخزومي لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك. قال: كيف لا، وقد صافحني الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأت عليه القرآن، وكان ذلك في المنام، أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأيضا قيل أنه أدى الصلاة مع جماعة بالمسلمين في المسجد النبوي مدة 60 سنة، يعني انظروا 60 سنة وهو يؤم المسلمين في المسجد النبوي في المدينة النبوية. وأيضا فضلا عن زهده وجهوده وإنفاقه في وجوه الخير، أن الرجل كان خيرا. وأيضا كما ذكرنا قيل أنه سبب أنه كان يشم من رائحة فمه المسك، فأنه قيل له: أتتطيب؟ فقال: لا، ولكن رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فيا القرآن، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فمه القرآن، فمنذ ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. نعم، هذه كرامة لهذا الرجل وهو الإمام نافع رحمه الله تعالى. قيل أن الإمام نافع تلقى القرآن عن 70 من التابعين، انظروا يعني إلى همته العالية أنه قرأ القرآن على 70 من التابعين. وقال عنه الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، نافع إمام الناس في القراءة، نافع إمام الناس في القراءة. وأما إسناد قراءة الإمام نافع فقد قرأ على أبي جعفر وهو القارئ العاشر من القراء العشرة، هو إمام الإمام نافع رحمه الله، وهو جعفر أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني. وأيضا قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقرأ على شيبة بن نصاح ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهم كثير يعني. وقرأ أبو جعفر والأعرج على عبد الله بن عباس رحمه رضي الله عنه، وعلى أيضا أبي هريرة، وقرأ مسلم وقرأ ابن عباس على زيد بن ثابت، وقرأ أبي وزيد على وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سند قراءة الإمام نافع، وطبعا هي تعتبر من القراءات المتواترة، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكنها من أعلى الأسناد. قراءة الإمام نافع تعتبر من أعلى الأسناد في القراءات. وقال الإمام نافع رحمه الله: تركت بقراءة أبي جعفر 70 حرفا، وجلست إلى نافع مولى ابن عمر، أي أنه اختار بعض، لأن كل قارئ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات كانت له اختيارات في القراءة، كانت له اختيارات في القراءة. فهذا الرجل كما نلاحظ قرأ على 70 من التابعين، فهو اختار قراءة معينة وأقرأ بها الناس، فكانت له اختيار يعني خاص به، وهو الذي اشتهر عنه. حتى أنه قيل أن الإمام نافع قال: قرأت على هؤلاء، أي السابعين التابعين، فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته، وما شذ فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة، أي حتى اختار هذه القراءة التي اشتهرت عنه. وطبعا كل ما قرأ به فهو متواتر، لكنه يعني اختار لنفسه أن يختار ما اجتمع عليه اثنان من هؤلاء التابعين، فما اجتمع عليه اثنان أخذ بقراءتهم، وما شد فيه واحد منهم فتركه، وحتى كما ذكر أنه ألف هذه القراءة. والمقصود بتأليف هذه القراءة ليس من تأليف من رأسه، إنما فقط اختيار اختاره وامتاز به عن غيره. والإمام نافع رحمه الله أقرأ الناس دهرا طويلا، فقرأ عليه من القدماء مالك وإسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان الحذاء وسليمان بن مسلم بن جماد وممن بعدهم إسحاق المسيبي والواقدي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وقالون وورش وإسماعيل بن أبي أويس، وهو آخر من قرأ عليه موتا، أي من آخر من قرأ عليه وهو إسماعيل بن أبي أويس، حتى مات الإمام نافع رحمه الله. وروى عنه الليث بن سعد وخارجة بن مصعب وابن وهب وأشهب وخالد بن مخلد، وهؤلاء كلهم يعني من التابعين، من ناس كثير وخلق كثير روى عن الإمام نافع وقرأ عليه. قال أصمعي: سألت نافعا عن الذئب والبئر، فقال: إن كانت العرب تهمزها فهمزها. طبعا لذا روى عنه روايتين، رواية عدم الهمز وهو الذي روى بها ورش، ورواية الهمز التي رواها قالون. وأيضا وثقه الإمام يحيى بن معين، وقال أبو حاتم إنه صدوق رحمه الله تعالى. وطبعا كانت ولادة الإمام نافع سنة 70 الهجرة، في السنة 70 الهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 69 و100 على الصحيح من أقوال العلماء. ولما حضرت الإمام نافع رحمه الله الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا يا أبانا. قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال: ومات سنة 69 و100 رحمه الله تعالى. وانظروا حتى هذه الوصية التي نطق بها في آخر عمره وهي من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ختم له بما عاش عليه. وكما يعني ورد في الأثر أن المرء يختم له بما كان يعني تعود عليه واعتاده، إن إما من كثرة صلاة أو من كثرة تسبيح أو من كثرة قراءة قرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. نعم، نسأل الله الثبات على دينه وأن يختم لنا بخير. وهذا هو الإمام نافع رحمه الله، كيف أنه ختم له على هذه الآية التي أوصى بها أبناءه: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وهي وصية عظيمة. نعم، رحمة الله على الإمام نافع. أما الإمام قالون كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، أي بصحبة هذا الإمام الكبير والعالم الفحل الإمام نافع، بصحبته نال المجد، وهما الإمام قالون والإمام ورش رحمهم الله جميعا، وألحقنا الله بهم في جنته. وقالون هو أول راو عن الإمام نافع، وهو قالون أبو موسى عيسى ابن ويناء ابن وردان بن عيسى الزرقي مولى بني زهرة وقارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم. أيضا كان يشبه شيخه الإمام نافع، فهو كان مشهور بالقراءة والإقراء وأيضا في النحو. وقيل أنه كان ربيب نافع، يعني وكان ابن زوجته، كان ابن زوجته، أي أنه من رجل آخر ولكنه ابن زوجته التي تزوجها الإمام نافع. ولقبه الإمام نافع بقالون، وذلك لجودة قراءته. وطبعا هذه اللفظة هي لفظة رومية معناها جيد، لما رآه الإمام نافع يعني يحسن القراءة ويتقن القراءة لقبه بهذا اللقب قالون. ولم يزل يقرأ الإمام قالون رحمه الله يقرأ على الإمام نافع حتى يعني انتهت إليه رئاسة الإقراء في المدينة، يعني حتى حدق هذه القراءة وانتهت إليه الإقراء في المدينة بعد شيخه الإمام نافع رحمه الله. فكان يعرف بقارئ المدينة ومعلم العربية بها. أما رواية الإمام قالون عن نافع فهي متواترة في جميع الطبقات. انظروا، هذه مما يميز هذه القراءة، أنها متواترة في جميع القراءات. طبعا المعروف في التواتر أنه ما اجتمع عليه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو معنى التواتر، أن يجتمع جمع يروي جمع عن جمع فيستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني طائفة عن طائفة قد ربما يستحيل أن يتفقوا على الكذب. فهكذا رواية الإمام قالون عن نافع رحمه الله متواترة في جميع طبقاتها. ولا أدل من ذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا أدل على تواترها من أن الإمام نافع رحمه الله تلقاها عن كم ذكرنا، تلقاها عن كم من التابعين؟ من يذكرنا بالعدد؟ ذكرنا أنه تلقاها عن 70. انظروا إلى هذا العدد الكبير، يعني لو رأينا في من مشايخنا الفضلاء في هذا العصر أو وما سبق، يعني أكثرهم لا يتعدى ممكن 10 مشايخ يقرأ عليهم، أو إذا زاد 15 شيخ. أما هذا الرجل انظروا إلى همته العالية، أخذ عن 70 من التابعين، فهذا يدل على ماذا؟ على قوة هذه القراءة وتواترها. وعرض أيضا الإمام قالون القرآن على عيسى بن وردان الحذاء، وتفرغ لإقراء القرآن والعربية، وطال عمره وهو يقرأ القرآن. قال عثمان بن خرزاد: حدثنا قالون قال لي نافع: كم تقرأ علي اجلس في الاسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ. يعني أن الإمام نافع طلب منه أن يجلس إلى عمود من أعمدة المسجد النبوي ويتسمى اسطوانة، وحتى يرسل إليه من يقرأ أي يعينه على إقراء الناس. وقال ابن علي بن الحسن الحافظ: كان قالون شديد يعني قيل أنه عصيب في آخر عمره بالصمم، ولكنه لا يعني كان لا يسمع أي شيء إلا القرآن سبحان الله، وهذه يعني كرامة لهذا الرجل حتى في آخر عمره. قيل أن سمعه ضعف وأصيب بالصمم، لكن عندما يقرأ عليه القرآن يسمعه بوضوح. وقرأ على قالون رحمه الله بشر كثير، منهم ولداه أحمد وإبراهيم، وأيضا قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ومحمد بن هارون أبو نشير، وهو الطريق المشهور من الشاطبية طريق أبو نشير، وأحمد بن صالح المصري، وسمع منه إسماعيل القاضي وموسى بن إسحاق الأنصاري وأبو زرعة المحدث المشهور، وخلق كثير. روى الحديث عن شيخه وعن محمد بن جعفر وابن كثير وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وتوفي رحمه الله سنة 20 و200، وله أكثر من 80 سنة رحمة الله عليه. يعني هنيئا لمن قضى عمره في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وخدمة القرآن. وكما ذكرنا رواية الإمام قالون رحمه الله ضمن الروايات المتواترة المشهورة التي عنا بها القراء وذكروها في مؤلفاتهم، بل هي أول رواية تصدر بها كتب القراءات تصدر بها كتب القراءات. يعني كما يعني القراء يعني أخذوا ما أخذه الشاطبي رحمه الله، وهو أنه جعل أول راو من القراء في القراءات المتواترة وهو الإمام قالون، وذلك منذ بدء عهد التأليف إلى حتى يومنا هذا، وذلك تعظيما لمنزلة راويها وقارئها المدنيين، وهما الإمام نافع وراويه قالون. وطبعا هذه القراءة تنتشر انتشارا واسعا في ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وأماكن أخرى من أفريقيا، فانتشرت هذه القراءة قراءة قالون في معظم هذه البلدان. ثم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح الأصول. وأول ما نبدأ به وهو حكم الاستعاذة، باب الاستعاذة. طبعا من المعلوم أن العلماء اتفقوا على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القرآن، ويعني من أراد أن يقرأ القرآن، واختلفوا في ذلك الطلب هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب. فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء إلى أنه على سبيل الندب، أي أن الأمر على سبيل الاستحباب والندب. فقالوا إن الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءة، وحملوا الأمر في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على الندب، فلو تركها القارئ لا يكون آثما. نعم، هذا هو صحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه على سبيل الأمر في الآية على الوجوب: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا على مذهب من قال بالوجوب يكون تارك الاستعاذة آثم. نعم، والأفضل الاتيان بها، الأفضل الخروج من الخلاف من هذا الخلاف، الأفضل أن يأتي القارئ بهذه القراءة بالاستعاذة ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بها وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأفضل أن يقرأ القارئ بها ويعني يخرج من خلاف العلماء. وأما صيغها أي صيغ الاستعاذة، فالمختار لجميع القراء في صيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني امتثالا لما ورد في الآية في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما ذكرنا أنها هي الصيغة الواردة في القرآن، ولا خلاف بينهم في جواز غير هذه الصيغة من الصيغة الواردة عن أهل الأداء، لأن هناك صيغ وردت عن أهل الأداء، سواء نقصت عن هذه الصيغة نحو أعوذ بالله من الشيطان، أم زادت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن هذه الصيغ أيضا وردت عن قالون، وردت عن قالون في قراءته، يعني هناك عدة صيغ وردت عن قالون، لكن المقدم له في الأداء هي الآية التي وردت في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعض أهل الأداء يعني أوردوا عن قالون صيغ من الاستعاذة منها أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أيضا هذه من الصيغ، وأيضا من الصيغ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أي عودة الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه كلها صيغ وردت عن قالون رحمه الله. أما مسألة الجهر بالاستعاذة فالجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الآية أو غيرها، طبعا هذا لقالون ولجميع القراء، لكنه ورد. أما المقدم في الأداء لقالون هو الجهر بالاستعاذة، المقدم لقالون في الأداء هو الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة بالقرآن وعند رؤوس الآية خاصة وغيرها، وهذا لجميع القراء كما ذكرنا. وورد عنه أيضا الإخفاء، ورد عنه إخفاء الاستعاذة، لأنه روي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة في جميع القرآن الكريم، كما قال الشاطبي وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. وهناك مواطن الإخفاء، هناك مواطن الإخفاء، أولها إذا كان القارئ يقرأ سرا، سواء كان منفردا أم في مجلس، إذا كان القارئ يقرأ سرا فيجوز له أن يخفي الاستعاذة. الثاني إذا كان خاليا وحده، سواء أقرأ سرا أم جهرا، يعني إذا كان القارئ خاليا وحده يصح له أن يجهر بالاستعاذة. أيضا الموطن الثالث إذا كان في الصلاة، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، نعم في الصلاة لا يجهر بالاستعاذة، وهذا معلوم عند الفقهاء أنه لا يجهر بالاستعاذة. وأما البسملة فالخلاف واضح ومشهور بين الفقهاء، والراجح أنه الإصرار بالبسملة، لكن بالنسبة للاستعاذة فالجميع متفقون على إخفاء الاستعاذة. أما الموطن الرابع من مواطن إخفاء الاستعاذة هو إذا كان يقرأ مع جماعة يتدارسون القرآن، كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، أي لم يكن هو الأول، ففي هذه الحالة يصح أن يسر بالاستعاذة. وما عدا ذلك يستحب فيه الجهر بها، ما عدا ذلك يستحب الجهر بها، مثل أن إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة براءة فيتعين له الإتيان بالاستعاذة. وأما إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة سوى سورة براءة فيتعين له أيضا الإتيان بالبسملة. وطبعا هناك يعني أوجه ما بين البسملة والاستعاذة، ولعلنا إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نكتفي بذلك ونكتفي بأحكام الاستعاذة، ثم نذكر أحكام الاستعاذة مع البسملة في وبقية الأصول إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.